بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل: غزوة الطائف. وأما ملك هوازن وهو مالك بن عوف النصري، فإنه حين انهزم جيشه دخل مع ثقيف حصن الطائف، ورجع صلى الله عليه وسلم من حنين فلم يدخل مكة حتى أتى الطائف فحاصرهم. أيوة، لكن ما ثبت أن سلم أتى إليها، وإنما في صحيح مسلم أنس قال: فحاصرناهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس معهم. لكن ما دخل مكة حتى رجع الصحابة من الطائف رضي الله عنهم. نعم. فحاصرهم فقيل 24 ليلة، وقيل 14 ليلة، وقال ابن حزم وهو الصحيح بلا شك: قلت ما أدري من أين صحها هذا، بل كأنه أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم لهوازن حين أتوه مسلمين بعد ذلك: لقد كنت استأنيت بكم 20 ليلة. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فحصرناهم 40 يوما، يعني ثقيفا، فاستعصوا وتمنعوا وقتلوا جماعة من المسلمين بالنبل وغيره. وقد خرب صلى الله عليه وسلم كثيرا من أموالهم الظاهرة، وقطع أعنابهم، ولم ينل منهم كبير شيء، فرجع عنهم فأتى الجرانة فأتاه الجرانة هي عند حد الحرم المكي من جهة الشرق عند ملعب الكرة الآن. نعم. فأتاه وفد هوازن هنالك مسلمين، وذلك قبل أن يقسم الغنائم، فخيرهم صلى الله عليه وسلم بين ذراريهم وأموالهم وبين أموالهم، فاختاروا الذرية. فقال صلى الله عليه وسلم: أما ما كان، يعني لأنهم أسرى، قال: تريدون نعيد لكم النساء لأنهم أصبحوا رقائق وأطفالكم، ولا المال؟ قال: نريد ذرية فيرجعون أحرار لهم. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فقال المهاجرون والأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عدوكم عدو كل الهوازن. نعم، رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام. نعم، رضي الله عنه. نعم. وامتنع الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وقومهما حتى أرضاهما وعوضهما صلى الله عليه وسلم. وأراد العباس بن مرداس السلمي أن يفعل كفعلهما، فلم توافقه بني سليم، بل طيبوا ما كان لهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فردت الذرية على هوازن وكانوا 6000، فيهم الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى من بني سعد بن بكر بن هوازن، وهي أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. فأكرمها وأعطاها ورجعت إلى بلادها مختارة لذلك. وقيل كانت هوازن متوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برضاعتهم إياه برضاعتهم إياه. ثم قسم صلى الله عليه وسلم بقيته على المسلمين، وتألف جماعة من سادات قريش وغيرهم، يعني أعطاهم شيء ليؤلفهم للإسلام، ثم قال: والمؤلف قلوبهم. نعم. فجعل يعطي الرجل 100 بعير والخمسين ونحو ذلك. وفي صحيح مسلم عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى يومئذ صفوان بن أمية 300 من الإبل. نعم، شوف كرم النبي صلى الله عليه وسلم، 300 من الإبل، وهو نعم. وعتب ثم أسلم رضي الله عنه، يعني كأنك تعطي شخص هدية 300 سيارة. نعم. وعتب بعض الأنصار فبلغه، فخطبهم وحدهم، وامتن عليهم بما أكرمهم الله من الإيمان به، وبما أغناهم الله به بعد فقرهم، وألف بينهم بعد العداوة التامة فرضوا وطابت أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومما قاله: لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. فرضوا بذلك، يعني أن حب الأنصار كما قال صلى الله عليه وسلم: فلو ذهب الناس أنا أذهب معكم. نعم. وطعن ذو الخويصرة التميمي واسمه حرقوس فيما قيل على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته تلك وصفها عنه، وحلم بعدما قال له بعض الأمراء: ألا نضرب عنقه؟ فقال: لا. ثم قال: إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعدل يا رسول الله. فطعن النبي صلى الله عليه وسلم قسمته. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما يقسم بالهوى، وإنما بوحي، فطعن في الوحي. نعم. وهو أبو الخوارج. نعم. ثم قال: إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. واستعمل صلى الله عليه وسلم مالك بن عوف النصري على من أسلم من قومه وكان قد أسلم وحسن إسلامه، وامتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصيدة ذكرها ابن إسحاق، واعتمر صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ودخل مكة. فلما قضى عمرته ارتحل إلى المدينة وأقام للناس الحج عامئذ عتاب بن أسيد، فكان أول من حج بالناس من أمراء المسلمين. نعم. الله أعلم.